صفحة الأعشى الجزء التاسع صفحة 82. الشيخ شهاب الدين محمود الحلبي رزقه الله تعالى ثباتا على رضيته وصبرا، وجعل له مع كل عسر يسرا، وابقاه مفدى بالأنفس والنفس، وكان له أعظم حافظ من نوب الظهر وأجل حارس. المملوك يهنئ علم المملوك ينهي علمه بهذه النازلة التي فتتت القلوب والأكباد، وكانت أن تفرق بين الأرواح والأجساد، وأزالت ذخائر العيون، وابتزلت من المدامع كل مصون، وأذابت المهد تحرقا وتلهبا، وجعلت كل قلب في نار الأسى والأسف متقلبا. وهي وفاة ولده الذي صغر سنه، وتزايد لفقده هم المملوك وحزنه. ونجلك لا يبكى على قدر سنه، ولكن على قدر المحيلة والأصل. وكان الأمل يحدث بأنه يشد للمولى أدره، ويشرح ببره صدره، ويؤثي المجده، ويبقي الذكر الجميل بعده. ففقد من بين أطرافه، وذوى عندما أيعن غصن شبابه، وغيب منظره الوسيم في لحده وترابه. وسيدنا يعلم أن الموت منهل لا بد من ورده، وابن آدم زرع لا بد من حصده، وأن المنية تشمل الصغير والكبير، والجليل والحقير، والغني والفقير. فينبغي له استعمال صبره، والاستبشار بمضاعفة أجره، والله يمتعه بأهله وطول عمره. وله لهفة وما لهفة عليك بنافع، كلا ولا وجدي ولا حرقاتي، يا من قضى فقضى، فقضى سروري بعده، وتحضرت أسفا له عبراتي. عقد التجلد حلها فرط الأسى، والقلب موقوف على حصراتي. لو كنت ممن يشتري أو يفتدى، لفديت بالأرواح والمجات. كنت المعد لنصرتي في شدتي، فقضى الحمام بفرقة وشتاتي. والله لا أنسيت ندبك والبكاء أبدا مدى الأنفاس واللحظات. ويسوءني أن إن عشت بعدك ساعة، أسفا لفقدك ميتا وحياتي. أعظم الله أجر مولانا، ومنحه صبرا جميلا، وأجرا جزيلا، وثناء عريض الشفقة لثباتي على هذه الفاتحة طويلا، وجعل هذه الرزية خاتمة الرزايا، وممحصة جميع الذنوب والخطايا، ولا فجعه بعدها في قرة عين، ولا أورد محبوبا شغف به قلبه الكريم منهل الحمام، ولا سقاه كأس الحين. المملوك يقبل البساط الذي ما فتأ لنشره المعدلة مبسوطا، وكل أمل ببره منوطا، وينهي إلى العلم الشريف علمه بهذه المصيبة التي أصابت فؤاد كل محب فأصمته، وطرق السمع كل ولي فأصمته، وولدت كل قلب فأحرقته صبابة وحزنا، ومرت على الصلد فصدعته ولو كان حزنا. وهي وفاة فلان سقى الله عهده، وأسكن الرحمة ثراه ولحده، فشق أسفا على المفقود جيب كل جنان، وطوى الأكباد على جراحها، وحصر الأجساد على أرواحها. وما هي إلا نخبة، أي نخبة أهاجت سعيرا في الحشا يتلهب، فلا جسم إلا بالتحرق ذائب، ولا قلب إلا في الأسى يتقلب. بكى كل جفن مصرع السيف فاغتد، فأغدت عيون عليه في الأباطح تسكب. لقد هال عذالي بكائي تعجبا، وإنا بكائي بعد فقديه أعجب. فلو رام قص وصف حزني ولو عتي، لقصر في أوصافي حين يسهب. فوالله لا جفت جفوري من البكاء، وإن زاد عذالي العتاب وأطنب. ولهذا أصدر المملوك هذه المطالعة، يدعو لمولانا فيها ويعزيه، ويندم فقيده بألسنة الأقلام ويبكيه، ويبشره بما وعد الله الصابرين على مثل هذه الرزية ويسليه. فيا لها نازلة فجعت بغصن رطيب، وقمر يرفل من الشبيبة في ثور قشيب، وصدعت القلوب بفقد حبيب وأي حبيب. والموت نفاذ على كفه، جواهر يختار منها الجياد. وبعد، فللمملوك في هذه الرزية مشاركة كادت تباين بين روحه والجسد، وهو المصيب لهذه المصيبة. ما تجده الوالها على فقد الولد لا يستقر به قرار، ولا يجيبه من يد الحزن فرار، دعبه البكاء والعويل، وحزنه العريض الطويل. فوا ضعفاه على حمل هذا المصاب، وواء أسفاه على مصيبه. قدوم ولا إياب، وواء عدباه لضدين اجتمع لوالده الكريم الجناب. تقول المنايا عهده في سليله، وتنصره بين الفوارس والرجل. وعلى كل حال فهو أقدر من استعانة على هذه الحادثة بصدره، وشرح لما قد قدر فسيح صدره، وشكر الله على حلو القضاء ومره. فما كان إلا أحد العمرين فقد خلفه عمر، وثاني القمرين أفل فقام مقام وهلال قدم من سفر. وفي بقاء المولى ما يوجب التسليم للقضاء والقدر والشكر لله تعالى في حالتي الشدة والرخاء. جعله الله في حرز لا يزال حريزا مكينا، وحسنا على ممر الأيام حصينا. وله أعظم الله أجره، وأطال عمره، وشرح صدره، وأجزل صبره، وسخر له ظهره. المملوك ينهي أنه اتصل به خبر صدع قلبه، وسرق رقاده ولبه، وضعف أسفه وقربه، وهو موت فلان تغمده الله برحمته، وأهمى عليه سحائب مغفرته، وعامله بلطفه، وجعل الخير له في حتفه، فشق ذلك قلبه، وعظم عليه، وقارب لشديد حزنه أن يصل إلى ما وصل المرحوم إليه، لكنه ثبت نفسه وثبتها، ورفع يده بالدعاء للمولى وبسطها، وسأل الله أن يطيل بقاءه، ويحسن عزاؤه، ويحرصه من أزمات الزمان، فإنه إذا سلم كان الناس في السلامة والأمان، ويجعله عن كل فائت عوضا، ثم أصاره جوهرا، وجعل غيره من أنام عرضا. ولقد جلت هذه الغزية على كل جناب، ودخل حزنها إلى كل قلب من كل باب. جعل الله أجره من المولى من أعظم الذخائر، ومنحه الحياة الأبدية التي لا تنتهي إلى أمد ولا آخر إن شاء الله تعالى.